قصص عربية. ديف الشجاع. منذ زمن بعيد في الغابة وصلت ساحرة عجوز، كانت متعبة بعد أن سافرت كثيراً بحثاً عن لص شرير سرق كنزها. انتظرت طويلاً حتى أحصل على كنزك، وبعد أن كبرت وضعفت حصلت عليه. وإن أردت استعادته عبر النهر الكبير لتأخذيه. يا شرير، لا تعرف قدراتي، سوف أجدك وأهزمك وأستعيد كنزي. عرفت أين يعيش الشرير واقتربت منه عند النهر الكبير. كانت عجوز، وبرغم سحرها كانت أضعف من أن تحاربه، واحتاجت المساعدة. بالقرب من الغابة كانت هناك قرية، فوضعت خطة لتجد المساعدة. هيا أسرعوا أيها الضعفاء. مهما حاولنا يا ديف، من الصعب مجاراتك. هيا هيا هيا يا فتى، لدي عمل لك. ركض باتجاه الكرة فسقط من أعلى التل واستيقظ في كوخ الساحرة. من أنت؟ هل أنت ساحرة؟ نعم، أنا ساحرة. هل أنا مرعبة ومخيفة لأني أختلف عنك؟ علمت أن من الصعب أن يساعدني إنسان، لذا استدرجتك إلى هنا. ولكن ارحل، لدي سحري، سأتصرف. أنا آسف، لم أقصد أن أجرحك. هذا أنتم أيها البشر، تظنون أن السحرة أشرار وكأن البشر كلهم طيبون. هيا ارحل. أعتذر لك، فلتخبريني كيف أساعدك؟ أنت متأكد؟ نعم، لكن لدي رجاء. والداي سيقلقان، هل قمت بسحر كي لا يقلق علي؟ وبعدها سأنفذ أي طلب لك. حسناً، سأضع سحراً على قريتك كي يتجمد الوقت حتى تنتهي من طلبي. أشكرك. لابد أنك جائع، هيا تفضل. هذا شهي، ما هذا؟ طعام للسحرة، سأحضر المزيد، كل ما تشاء. أكل ديف حتى شبع، وبعدها أخبرته الساحرة بتفاصيل المهمة. الشرير الذي يعيش بقرب النهر قد سرق كنزي الثمين، وأنا أعجز عن محاربته. أريد منك أن تعيد كنزي. لكني لا أملك السحر ولا القوة، أنا ولد صغير. سأطلب من الأرواح إعطاءك القوة والحكمة، لكن أولاً عليك إرضاؤها. وكيف أرضيها يا سيدتي؟ عليك أن تصوم حتى تأتي الأرواح إليك وتباركك. استلقي عند المدفأة حتى لا تبرد، وسأطلب من حيوانات الغابة أن تأتي لتؤنس وحدتك. بالتأكيد يا سيدتي، سأساعدك. استلقى ديف قرب المدفأة، وأتت حيوانات الغابة اللطيفة كي تؤنس وحدته. وهكذا مر 20 يوم، وفي ليلة بينما هو نائم سمع أصوات الأرواح الخافتة حوله. في اليوم التالي جاءت إليه الساحرة بالطعام. لقد صمت 20 يوم، أنت ولد قوي، لابد أنك جائع، تفضل. أشكرك. هل أتت كل الأرواح وأعطتك العطايا؟ لا، بعضها جاء وبعضها بقى بعيداً، قالوا إني لم أصم بما يكفي. حسناً، إذن عليك الصيام ثانية، هل فعلت ذلك؟ وعدتك أن أساعدك، لذا بالتأكيد سأفعل. ونام ديف بقرب المدفأة ثانية، وجاءت الحيوانات كي تؤنس وحدته. وهكذا مرت 10 أيام، وفي ليلة عادت الأرواح الطيبة. وفي اليوم التالي أحضرت الساحرة الطعام وسألته ثانية، هل أتت كل الأرواح وأعطتك العطايا؟ لا، بعضها جاء وبعضها بقى بعيدا، قالوا إني لم أصم بما يكفي. حسنا، إذن عليك الصيام ثانية، هل فعلت ذلك؟ وعدتك أن أساعدك، لذا بالتأكيد سأفعل. هذه المرة أثناء نومه عادت الأرواح. إخلاصك للواجب أعجبنا، وسوف نعطيك كل العطايا، أصبحت قوياً وحكيماً، ويمكنك تكبير أو تصغير حجمك كما تشاء. سعد ديف والساحرة وشكر الأرواح، والآن سيعيد ديف كنز الساحرة من الشرير. أخذ الشرير كل ذهبي وجسري السحري، الجسر الذي صنعته باستخدام كل سحري، جسر يجعلك تعبر نهراً أو يكبر ويجعلك تعبر به محيطاً، جسر يأخذك إلى السماء أو إلى باطن الأرض، عليك أن تعيده لي. أعطتني الأرواح القوة والذكاء، أنا متأكد أنني سأنجح. ارتدي هذا ولا تخف، ثق به وسيجعلك تسير على النهر، وهكذا ستعبر. سأفعل هذا. ترك ديف منزل الساحرة باتجاه النهر الكبير. كان الطيار قوياً وسريعاً ومخيفاً، وخاف ديف أن يخطو عليه، لكنه وعد الساحرة ولا يمكنه التراجع، لذا بحرص شديد حاول أن يخطو مرة أخرى. عبر ديف النهر ووصل إلى منزل الشرير. نظر من النافذة، رأى أكياساً كثيرة من الذهب والجسر في ركن الغرفة، ومن نافذة المطبخ رأى الطاهي يطهو وجبة كبيرة للشرير. فكر ديف في خطة، صغر حجمه ودخل إلى المطبخ من النافذة واختبأ خلف الفلفل الحار. هذا شهي. أوه، هو وصل الصيد. بعدها حمل ديف الشجاع المنزل والشرير وذهب الساحرة والجسر. وعاد إلى منزل الساحرة. لقد أعدت إليك كنزك والشرير أيضاً حتى تعاقبينه كي لا يسرق ثانية من أحد أبداً. لم يتبقى إلا شيء واحد. الآن سيبقى هنا إلى الأبد حتى لا يؤذي عجوزاً أو ضعيفاً ثانية. كانت هذه نهاية الشرير، وكانت العجوز ممتنة لديف. بمساعدتك سأعود الآن إلى عالمي. ديف الشجاع، لقد ساعدتني كثيراً. الآن كيف أرد جميلك؟ أطلب أي شيء. سيدتي، فقط أعيديني لقريتي كما كنت. لا أريد قوة ولا سحر، لأننا البشر يمكننا إيذاء الآخرين بالسحر. أعطتك الأرواح الحكمة يا ديف. حسناً، سأعيدك الآن كما كنت، لكن لأنك تستحق ذلك ستعود إليك قواك إن احتجتها لتساعد أحداً يوماً. فخورون بك يا ديف الشجاع. وبعدها عاد ديف إلى قريته. وعادت الساحرة إلى منزلها عند النجوم، ومعها كنزها وجسرها السحري. النهاية.